يقول المصنف رحمه الله باب الربا والصرف. الربا في اللغة زيادة، منه قوله تعالى أن تكون أمة هي أربع من أمة، أي أزيد وأكثر عددا. وأما في الاصطلاح فهو زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. فأما ربا الفضل فإنه يكون في الأصناف المنصوص عليها والملحقة بالمنصوص عليها، وأما ربا النسيئة فإنه يكون بالأجل، بزيادة الأجل فيما يجب فيه التقابل، وسنشرح هذا كله. وهذا الباب وهو باب الربا باب عظيم، لأنه يشتمل على محظور شرعي عظم الله أمره ونهى عباده عنه وانذرهم عنه في كتابه فعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فنهى سبحانه وتعالى عن الربا وحرمه وتوعد بالحرب، ومن حارب الله عز وجل فلا يسأل عن حاله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك وأن يعيدنا منه، لأن الله إذا حاربه العبد ابتلاه في نفسه وعذبه في دنياه فأسقاه في نفسه وماله وأهله وولده فلم تقر له علم في دنياه، ثم ما ينتظره في الآخرة أشد وأعظم. الله تعالى توعد على هذا الأمر بهذا الوعيد الشديد، ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حينما جعله من كبائر الذنوب. وكما نهى الله عز وجل في هذه الآية من سورة البقرة كذلك نهى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. وهذه الآية فيها شبهة يحتاج طالب العلم إلى أن ينتبه لها، وهذه الشبهة وهي أن الله تعالى حرم الربا إذا كان أضعافا مضاعفا، ومعنى ذلك أنه إذا كان يسيرا فلا بأس، وهذا هو المدخل الذي أجاز به بعض المعاصرين في فتواه حل شهادات الاستثمار من فئة جيم وهي الدرجة الثالثة من الاستثمار الربوي، يقولون لأن مستثها ضعيفة ولأن مالها يسير وليست من الأضعاف المضاعفة، ويتضرعون بهذه الشبهة بالتذرع بعضهم إلى أن الربا المحرم أن يأخذ أجلين، أما لو أخذ زيادة على أجل واحد فلا بأس. وزين لهم الشيطان هذا كله نسأل الله السلامة والعافية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يزيدون. فإذا انطلقت البصيرة نسأل الله السلامة والعافية انقاد صاحبها إلى الهوى، وإذا انقاد إلى الهوى أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله واستحل حدود الله بأدنى سيئة، ولذلك لعن الله بني إسرائيل وطبع على قلوبهم حينما استحل ما حرم الله بأدنى سيئة. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه، أولا شهادات الاستثمار هذه في الدين التي يدور عليها الكلام في أحيان كثيرة حاصلها أن يتقدم المستثمر تحدد أولا النسبة المدفوعة للاستثمار في هذه الفئة، مثلا من ريال إلى 100 ريال أو من 100 ريال إلى 500. وغالبا في هذا النوع من الربا تكون المبالغ بسيطة جدا لأجل أن تنتصف العوام ويكون الاستثمار منها أكبر والمشاركون فيها أكثر، فتجعل المبلغ الذي يرفع مبلغا جهيدا على فترة 3 أشهر أو 6 أشهر، يقولون له ادفع كل شهر 100، ثم إذا تم 3 أشهر دفعت 100 أدخل اسم هذا المستثمر هنا يقولون في القرآن، ثم إذا خرج اسمه فإنه حينئذ يعطى جوائز معينة لعدد معين. فهم يقولون هذا ليس بربا لأنه ليس بربح محض مثل شهادة مثل الاستثمار الذي يكون بالفوائد والعوائد الربوية المعروفة، فيقولون هذا أشبه ما يكون بالمضاربة. والجواب عن هذه الآية من وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فللآية منطوق ومفهوم. فمنطوق الآية تحريم أكل الربا أضعافا مضاعفة، والاستدلال الذي ذكروه من باب المفهوم وليس من باب المنطوق، ففهموا منه أنه يحل أكل الربا إذا كان بغير أضعاف. فنقول هذا من المنطوق الذي لا مفهوم له، كقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنه ليس معنى أن هناك من يدع مع الله إلها آخر له برهان. ففي القرآن آيات لها منطوق ومفهوم، وفي القرآن آيات لها منطوق وليس لها مفهوم، وهذه الآية من ذلك بدليل تصريحه سبحانه وتعالى بتحريم الربا عموما. الوجه الثاني، سلمنا فرضا أن الآية الكريمة لها منطوق ومفهوم ونحتج بالمفهوم بالوجوب، فنقول إن هذا المفهوم قد عارضه المنطوق من العموم في آية البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولم يفرق بين الأضعاف وغير الأضعاف. فإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. الوجه الثالث، نقول آية البقرة حاضرة وآية آل عمران مبيحة على قولكم بالمفهوم، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. وبناء على ذلك نقول إنه لا يحل التبرع بهذه الآية على هذا الوجه. ونرجع إلى ما كنا فيه أنه دل دليل الكتاب ودل دليل السنة، أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الربا حتى عده من السبع الموبقات، فقال اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر منها أكل الربا والعياذ بالله. وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب، وأن صاحبه موعود بالنار إذا لم يتب. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال طائفة من المفسرين إنهم يقومون يوم القيامة ولهم بطونهم كالبيوت الضخمة كلما وقف صاحبهم تكفى على وجهه، والله على كل شيء قدير، لأن الله لا يعجزه شيء، إن شاء خلقهم على هذه الصورة وإن شاء خلقهم على غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم الذي خلقه يمشي على رجليه يخلقه يوم القيامة يمشي على وجهه، والله على كل شيء قدير، كما قال تعالى ومن نحشرهم على وجوه عمي وبكم وصم مأواهم جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، والله على كل شيء قدير. فالمقصود أنه محرم بهذا. وهنا مسألة أنه إذا كان محرما فنريد أن نتعرض لمسألة شبهات جواز الربا، هي مسألة مهمة حيث هناك شبهة تعتبر من أدق الشبهات التي يحتاج طالب الفقه إلى دراسته ومعرفة جوابها، وهي باختصار أنه قالوا فوائد الربا كفوائد القرار، فتجوز فائدة الربا كما تجوز فائدة القرار، وهذا يحتاج إلى شرح وتوضيح. حاصله أن القرار أو ما يسمى في طرق الشريعة بالمضاربة، يقولون هناك عقد شرعي وهو المضاربة والقرار، أنتم تقولون يجوز، والفوائد المصرفية والبنكية والعوائد الربوية منزلة منزلة العوائد من المضاربة. قلنا شيء، يحتاج هذا أولا نعرف ما هي المضاربة، ثم كيف قيسة الأسهم والفوائد والعوائد الربوية على المضاربة. قالوا في المضاربة، حقيقة المضاربة أن يدفع رب المال عندك 100,000 تعطيها إلى عامل وتقول له اذهب واضرب بها، فإن ربحت فالربح بيني وبينك مناصفة، واضح؟ هذا يذهب ويضرب فيها، فإن ربح 100,000 ربحت 50,000، يأخذ 25 ويعطيك 125. قالوا كما أن رب المال أخذ 125 فإنه يجوز لمن أودع 100,000 أن يأخذ فائدة عليها 10,000 أو 20,000 على حسب المتفق. البنك والمصرف بمثابة العميل العامل الذي عمل بالمضاربة والعميل بمثابة رب المال في النظام، ما الخط من الاثنين. وعد الفنات الفك من عجائبه حينما يأتي بعض من لا يحسن النظر في الفقه ويتسمى بأنه فقيه أو عنده إلمام بالفقه ويقول إن المضاربة عقد ليس فيه نص من الكتاب ولا نص من السنة، فيختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وحينئذ نقول هذه العوائد البنكية هي مضاربة عصرية لأننا اجتهدنا فيها باجتهاد العقل الملائم. وهذا كما قال تعالى زين لهم الشيطان وأعمالهم، انظر كيف يزين الشيطان لهم. وحينئذ نحتاج أن ندرس هذه الشبهة باختصار إن شاء الله لا يخذ منا وقتا. حاصل ذلك أن نقول إن المضاربة ثبتت بدليل السنة كما قرر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذه المسألة، فقال إن بعض الفقهاء يقول المضاربة ليس فيها نص من كتاب السنة وقد أخطأ في ذلك، فإن المضاربة كانت معروفة بالجاهلية وأقرها الإسلام، فبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عليها كانت مشروعة بدليل أنه ضارب بمال خبيثة، وهذا ثابت ولا إشكال به. وكانوا في القديم رحلة الشتاء والصيف إلى قريش رحلة الشتاء والصيف، فكانوا يتاجرون بالمضاربة، يعطون من يقوم على هذه التجارة والعيد من وجهاء قريش كأبي سفيان ونحوه يخرج بها ويضارب ثم يأخذ نسبة من الأرباح على التجارة. وعلى هذا قال إنها ثابتة بالسنة، فمن قال إنه لا نص فيها من كتاب السنة فهذا جاهل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن فيها إجماع الصحابة، وحاصلها قصة عمر المشهورة مع ابنه عبد الله وعبيد الله، مع ابنه عبد الله وعبيد الله، فإن عبد الله وعبيد الله خرجا من أبي موسى الأشعري من الكوفة، وكان أبو موسى واليا عليها، فقال لهما ليس عندي من شيء، ولكن خذ هذه الإبل واضربا بها وأديا إلى أمير المؤمنين رأس المال وخذ به. فمضيا وتاجر في الطريق حتى قدم على عمر، فلما قدم على عمر قال عمر رضي الله عنه ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين هذا لك وهذا لنا. قال سبحان الله وكيف ذلك؟ قال إن أبا موسى فعل كذا وكذا. قال وهل أعطى كل المسلمين مثل ما أعطاكم؟ قال لا. قال أدي المال أن كنت مع ابني أمير المؤمنين رضي الله عنه. فلما ألزمهما أما عبد الله فحيين سكت على ذلك ولم يعترف، وأما عبيد الله فقال يا أمير المؤمنين أرأيت هذا المال لو أنه تلف أكنت تغرمنا إياه؟ قال إيه رب الكعبة. قال إذن ليس من حقك لأن الخراج بالضمان، ما دمنا نحن الذين نرمون في السنة ثابتة عن أن من يخسر يرمون. فقال الصحابة اجعله يا أمير المؤمنين قرارا، فقسم الرجح بينهما وبين بيتنا المسلمين، فهذا قرار وإجماع من الصحابة. إذا عرفنا مشروعية المضاربة يرد السؤال هل أخذ الفائدة والعائدة منزل منزلة القرار؟ نطبق أولا في مضاربة يأتي أولا لماذا شرع الله المضاربة؟ شرع الله المضاربة لأن عندك سيولة 100,000 وأنت مشغول بطلب علم أو مشغول بعمل لا تفرغ لبرضه أو ليست عندك خبرة في التجارة، وهناك العامل الذي عنده خبرة، فالشريعة رفقت في المجتمع لأطراف المجتمع، فهذا العاقل الذي ليس عنده عمل أدخلت على هذا المريض فأخذ المال فاستفاد الناس من علمه وخبرته وتجارته واستفاد من المناء والمثال واستفاد رب المال من الرزق، فحصل الرزق للمجتمع بوجود التجارة، والرزق لرب المال بوجود جزء الرزق، والرزق للعام بوجود الفسق الذي يكون من جزء الرزق. فشرعت من أجل هذه المقاصد العظيمة واليسر والرحمة والتخفيف على الأمة. بالنسبة للمال الذي يدفع للعامل يدفع للبنك والمصرف، إذا وردت عليك شبهة وقيست على شيء فقرر الأصل وادركه من كل جوانبه ثم انظر فيما قيس عليه هل الشبهة كامل أو ناقص. أولا بالنسبة للمضاربة يدفع رب المال للعامل المال، يقول العلماء أن يدفع رب المال للعامل المال انتبه على أن يتجر به على الشرط الأول، والربح بينهما على ما شرطاه، وتكون الخسارة على رب المال وحده. فأصبح عندنا كم شيء؟ ثلاثة أشياء. يدفع رب المال للعامل المال على أن يقوم العامل بالتجارة، فهل إذا دفع العميل للبنك والمصرف يقوم البنك بنفسه بالأمن والسجار؟ الجواب لا، وليس هناك أي مادة تخول لهم أن يدخلوا إلى الساحة يتعاملون فيها، هذا معنى، لأن أصل تجارة قائمة على حفظ الأمان، وإنما رخص لهم بالحد ولا يؤذن لهم أن يقوموا بأنفسهم بالنتاجة أو منافس التجار، هذا معروف. ثالث، إنما يكون نتاجهم أن يعطوا هذا المليون، يأخذون منك المليون ومن الثاني المليون ومن الثالث 100,000، ثم تؤخذ هذه وتعطى لأشخاص دينا على أن يردوها بعوائد، فأصبح ما حقيقة للعمل، المضاربة فيها ضرب وتجارة، ولكن الإيداع ليس فيه ضرب وليس فيه تجارة، فأصبح قياسا مع قياسا مع الخالق، هذا الوجه الأول. ثانيا، يدفع رب المال، هذا في المضاربة، نأخذ المضاربة الشرعية، يدفع رب المال للعامل المال على أن يتجر به، من الذي يضمن الخسارة؟ رب المال. لكن هنا البنك إذا تاجر بمال العميل يلتزم به، يلتزم بربه كامل، ولذلك جميع المواد تنص على أن الوديعة المصرفية دين على البنك وليست بمجال الاستثمار، وهذا نفس حتى مواد تدل على هذا، حتى في القانون يدلون على أنها وديعة، على أنها تأخذ حكم القرض، وهذا موجود من رجع المواد يجد بها هذا جميع واضح. فإذا ليست بيد تجارة، فإنما هي يد ضمان، ويد العامل في المضاربة يد ضمان ولا يد أمانة؟ يد أمانة. وبالإجماع لا يضمن العامل إلا إذا حرص، لو أعطيت عامل 100,000 وذهب يتاجر ثم احترق المال بدون تفريط منه لا يضمن، كسب السوق بدون تفريط منه لا يضمن، لكن لو قصر مثلا، لو اشترط تجارة من أرض بعيدة بإمكان أن يخبرها عن طريق البر وعن طريق البحر، في طريق البحر الموج هائل وفي زمان شديد البر وكثير الرياح، فجاء وخاطر وأدخل السفينة في البحر فغرقت، شرككم يضمن لأنه قصر. فإذا العامل لا يضمن المضاربة، لكن إذا دفع العميل للمصرف يلتزم المصرف برد المبلغ كامل إن خطر. فإذا في شبه ولا ما في شبه؟ في فارق ولا هناك فارق مؤثر؟ الأمر الثالث، حينما يعطي رب المال للعامل 100,000 على أن يتجر بها، هل يدخل وربحه مضمون أو ربحه محتمل؟ الربح محتمل، لكن بالنسبة للعقود المصرفية يلتزم المصرف بإعطاء هذا الاستحقاق الذي هو 5% أو 10%، حتى أن العميل إذا لم يأخذ الاستحقاق قاضاهم قضاء وقانونا في قانونهم وطالبهم بهذا الذي تم الاتفاق عليه. إذا هل هناك شبه؟ هناك اتفاق أو هناك اختلاف؟ هناك اختلاف. النقطة الرابعة والأخيرة، أننا في المضاربة يكون نتاجها من معاملة شرعية، فلو ضارب بحرام لحرمت الأرباح، وأما بالنسبة للمصرف فإنه يأخذ هذه العوائد من الديونات بالفوائد المركبة. فلو كانت مضاربة فإنها ناشئة من معاملة محرمة، كما لو أخذ المضارب المال وتاجر به في الميتات وفي المحرمات محرمت تجارة المضاربة، كذلك أيضا لو سلمنا فرضا أنها مضاربة فإنها أو في حكم المضاربة مثل ما يقولون تختلف باختلاف، لو قال لك أن هذه الأحكام كلها اجتهادية وليس لها نص أو كذا، قل له إذا كانت اجتهادية فأنت بالخيار بين أمرين، إما أن تبقى على الأصل المجمع عليه للمضاربة، وإما أن تلغي المضاربة من أصلها، فإن بقيت على المجمع فلا يتفق معنا ذكر، وإن ألغيتها من أصلها فهو عطل فقيس عليه وناقش على باطل فهو باطل في المضاربة. وعلى هذا لا يستقيم يعني الشبه لا ترد، لأنه لا يتفق لا من جهة تخفيف أركان المضاربة وشروطها الشرعية، ولا من جهة النتاج وما يأخذ أو يركب على العوائد. ومسائل الربا قامت على أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث يعتبرها العلماء رحمهم الله أصولا لهذا الباب، من ضبطها وعلمنا بمسائلها فإنه يستجمع كثيرا من الأحكام المتعلقة بالربا. ومن أشهر هذه الأحاديث بل هو أشهرها وأوسعها ويعتبره العلماء رحمهم الله قاعدة هذا الباب، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. هذا الحديث يعتبر قاعدة لباب العبادة، ونحتاج إلى مقدمة لا بد من ضبطها حتى تسهل المسائل التي سنتكلم عليها إن شاء الله. هناك أصناف حرم الله عز وجل على المسلم أن يبيعها إلا إذا تماثلت، فإذا بعت هذا الصنف بمثله لا بد وأن يكون متماثلين، إما بالوزن إن كان موزونين، وإما بالكيل إن كان متينين. وعلى هذا هذه الأصناف يسميها العلماء بالأصناف الربوية، وهناك أصناف وسع الله على عباده فيجوز أن تأخذ الشيء بأكثر منه، فتأخذ الواحد بالإثنين وتأخذ الشيء بأضعافه، لا بأس في ذلك ولا حرج. إذا حرم الله عليك أن تبيع هذا الصنف بأكثر منه وزنا أو كيلا فهذا يسمى بالصنف الربوي، وإذا أباح الله لك أن تأخذ هذا الشيء بأكثر منه وزنا أو كيلا فهذا صنف غير ربوي. فانقسمت الأشياء التي يتبايع بها الناس إلى قسمين، أصناف ربوية وأصناف غير ربوية. والأصناف الربوية هي التي لا بد فيها من التماثل، أن تباع متماثلا. كذلك أيضا كما يشترط التماثل هناك شرط آخر في الشريعة وهو شرط التقابل، فإذا بعت هذا الشيء بهذا الشيء من الأصناف الربوية يوجب عليك الشرع أن تستلمه يدا بيد، فتأخذ بيد وتعطي بأخرى، وهذا ما يسمى بالتقابل. فإذا عندنا ما يشترط فيه التماثل وعندنا ما يشترط فيه التقابل، وكلا النوعين يعني الذي يشترط به فيه التماثل والتقابل يوصف بكونه صنفا ربويا. فإن أسقط الشرع المعاهدة وأجاز لك أن تبيع الشيء بأكثر منه وأجاز لك أن تؤخر أحد المبيعين فهذا صنف غير ربوي. هذه هي المسألة الأولى. إذا عرفنا أن الأصناف منها الربوي ومنها غير الربوي، فإن الأصناف الربوية التي سنبينها اليوم لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون أصنافا منصوصا عليها، والحالة الثانية أن تكون أصنافا مقيسة أو ملحقة بالمنصوص عليه. توضيح هذه الكلمة أن الأصناف التي يحكم العالم بعدم جواز بعضها ببعض متفاضلة، إما أن يكون فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك الشيء بعينه، فحينئذ يسميه العلماء صنف منصوص، أي أنه من الأصناف الربوية المنصوص عليها. هناك صنف ثاني ربوي لكنه قيس على هذا، لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قيس وألحق به. أما الأصناف المنصوص عليها فإنها قد جاءت مجتمعة في حديث عبادة الذي ذكرناه، ولذلك يسميه العلماء بحديث الأصناف الربوية، ويسميه العلماء بحديث الأصناف الستة. هذا الحديث قاعدة باب الربا، فتفرعت عليه المسائل ربا النسيئة والفضل. هذه الأصناف الستة هي كالآتي: الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح. الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، هذه الأصناف الستة إذا جئنا نبحث مسائلها سنبحثها على مرحلتين. المرحلة الأولى أن تباع مع اتحاد الصنف، كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذا مع اتحاد الصنف، اتحاد الجنس بالصنف. ثم بعد ذلك نبحث في بيعها مختلفة الجنس ومختلفة الصنف. فأما هذه الستة سنقسمها على قسمين: القسم الأول غير المطعوم وهو جنس الأثمان الذهب والفضة، والقسم الثاني جنس المطعوم وهو الأربعة الباقية. فأصبحت الستة الأصناف الربوية منها جنس للأسنان وهو الذهب والفضة، ومنها جنس للمطعومات وهي الأربعة الباقية. نبدأ بالذهب والفضة ونأخذ الذهب. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. الذهب هو المعدن المعروف من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعله قيما للأشياء وثمنا للأشياء. هذا المعدن إذا بيع بمثله كذهب لذهب فلا بد من التماثل ولا بد من التقابل. والذهب كما هو معلوم له أحوال، تارة يكون على أصل خلقته الذي يسمونه الخام وهو الذي استخرج من معدنه، والخام سواء الصفي الذي يسمى بالسبائك أو بقي مشوبا فيه الشوك باقع على أصل خلقته. هذه حالة. الحالة الثانية أن يصنع فيضرب دنانير، ويعتبر أن النقد مثل ما هو موجود في زماننا لا يضرب دنانير، يضرب جنيهات، موجود جنيهات من الذهب فيكون عملة. وتارة يكون حليا كالأسورة والقلائد ونحوها مما يتحلى به النساء. وفي جميع هذه الأحوال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لك أن تبيع هذا الذهب إلا مثلا بمثل يدا يد. فإذا هذا الصنف الأول من الأصناف الستة النبوية إذا بيعه لا بد فيه من أمرين، بمثله لا بد فيه من أمرين: التماثل والتقابل. فإذا بعت الذهب بالذهب سواء كان خاما أو كان مضروبا كالدنانير أو كان حليا أو مصنعا حليا أو غيره فلا بد من التماثل ولا بد من التقابل. فلو سألك سائل عن بيع الحلي، امرأة جاءت بحلي قديم تريد أن تستبدله بحلي جديد، تقول لا بد من أن يكون مثلا بمثل ولا بد من أن يكون يدا بيد. فلا يجوز أن يبيعها غرامات أقل بغرامات أكثر، فيقول لها مثلا: هذا الذي عندك قديم أشتري 100 غرام منه ب90 من الجديد الذي عندي. لو استقبل غراما واحدا آخذا أو معطيا فهو ربا الفضل. كذلك أيضا الشرط الثاني، وسنفصل هذا التماثل. الشرط الثاني التماثل يكون في الوزن في الذهب والتقابل. فلو قالت له: أنا أعطيك الذهب الآن، قال: أنا أحضر الذهب الذي عندي بعد ساعة أو بعد حتى 5 دقائق أذهب وأحضره، فإنه الربا ويسمى ربا نسيئا. إذن لابد من الأمر التماثل، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وزنا بوزن، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بيع الذهب لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. عرفنا الآن أن الذهب بالذهب لابد فيه من الأمر التماثل وهذا يتحقق بالوزن، والتقابض وذلك لأن تعطيه وتأخذ، فلا يفترق عن بعض إلا وقد أخذ كل منهما السلعة من الآخر أو المشهور من الآخر. لكن هنا مسألة: الذهب من حيث هو هناك عيار 18 وهناك عيار 21 وهناك عيار 24، ففيه الأجود وفيه الجيد وفيه الرديء، الثلاث المراتب. جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. وهذا اللفظ كما يقول العلماء لفظ عام يشمل جميع أنواع الذهب إذا بودلت ينبغي فيها التماثل. فلو قال قائل: إن هذا الذهب من عيار 18 وهذا الذهب من عيار 24، فأنا أدفع الحرف بالعيار 24 عيار 18، نقول لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولو اختلف في الجودة إلا بشكل منه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عامله على خيبر ومعه تمر، فلما وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، أكل تمر خيبر هكذا في الجودة والحسن؟ قال عليه الصلاة: قال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا، يعني الجيد، بالصاعين من الجليل، يعني الرديء. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه، وهي كلمة التوجه، أوه عين الربا، عين الربا، رب الردة، بع الدنعة بالدراهم ثم اشتري به الجنة. وجه الدلالة أن التمر جنس سلف الربوي، فنظر إلى التفاضل في الجودة والرداءة في التمر، فباع الرجل الجيد بالرديء متفاضلا لقاء الجودة، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال عين الربا ردة. ثم ذكر له الحيل الشرعية، لأن الحيل منها ما هو شرعي جائز ومنها ما هو محرم، فأعطاه البديل وقال له بع الجمع يعني الرديء بعه بالدراهم ثم اشتري به الجيد والسلف المطلوب. فهذا يدل على أنه إذا أراد أن يبادل سلفا من الأصناف الربوية مطعوما أو ثمنا لا بد من أن يكون مثلا بمثل، ولو اختلف في الجودة ولو اختلف في اسم الصنعة ولو اختلف في العيار فلا بد من التماثل ولا بد من التقارب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على عامله أن فاضل لقاء الجودة، فدل على أنه لا بد من التماثل بين الطرفين. المسألة الثانية تتعلق بالسلف الثاني وهو الفضة. القول في الفضة كالقول في الذهب، فالفضة صنف من الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث، فلا بد إذا باعها بفضة مثلها من التماثل والتقابل، سواء كانت الفضة خاما أو كانت الفضة مضروبة دراهم أو كانت الفضة مصنعة حلية أو غيرها، فلا بد من التناسب في جميع ذلك، ولا يجوز أن يستفضل فيبادل بعضها ببعض متفاضلا. يستوي في ذلك أن تكون الفضة معدن أو تكون الفضة حلي كما ذكرنا أو تكون نقدا يتعامل به كالدراهم. وفي زماننا الريال، فإن ريال الفضة القديم أعطي ضمن منه الريال الورق، فالريال الورق ينزل منزلة أصله ولذلك سمي باسمه، وأعطي مستندا لأصله بغض النظر عن المنتزع الذي يذكر من كونه يتوصل إلى رصيده أو لا يتوصل، فالعبرة بالأصل فأصله دين، فيغض النظر عن القدرة على استيفائه أو عدم القدرة على ذلك. بناء على هذا، لو سألك عن مبادلة الفضة بعضها ببعض، كم رأس عندها حلي من الفضة قديم تريد أن تستبدله بحلي من الفضة الجديد، تقول لا بد من أن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد. المسألة الثالثة، هذا بالنسبة للذهب والفضة، وبناء على ذلك نقول لك انتهينا من جنس الأسنان. يبقى عندنا جنس المطعومات، وجنس المطعومات أربعة أصناف نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر والتمر والشعير والملح. فالبر والشعير جعله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا للحبوب، والتمر جعله أصلا للحلويات كالعسل ونحوه والزبيب، والملح جعله أيضا لما يصلح به الطعام كما يقع في الأزقة ونحوها. هذه أربعة أصناف تسمى بالأصناف المطعومة. هذه الأربعة الأصناف، إذا أخذنا البر، إذا باع البر بالبر فينبغي أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان كلا البرين جيدا أو كان أحدهما جيدا وكان الآخر رديئا أو كان أحدهما جيدا وكان الآخر أجود منه، فلا بد من أن يبيع مثلا بمثل. لو قال له كيف أبيع الجيدا لما هو أربأ منه مثلا بمثل، قل له إذن بعه بالنقد واشتري به بذلك النقد بديله وما تريد مقامه. إذا قال هذا تعب وتكليف للناس، فقل هكذا جاءت السنة ولا يسعك إلا أن تسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري به، فدل على أنه يعدل إلى الحيلة الشرعية التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في الذهب والفضة يستوي الجيد والرديء، ولا بد من التماثل ولا بد من التقارب. فلو قال له خذ البر الآن وأنا آخذ منك غدا أو آتيك بعد ساعة، فإنه يعتبر ربا نسيئة، ولا يجوز إلا إذا كان يدا بيد مثلا بمثل كما قال صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل يدا بيد. كذلك أيضا التمر، التمر إذا بادل التمر بالتمر فلا بد أن يكون مثلا بمثل بالخيل. والفرق بين التمر والذهب والفضة أن الذهب والفضة يتحقق المماثلة فيهما بالوزن، وأما بالنسبة للتمر والبر والشعير والملح فهذه خاصة في أعراف المشهورة إلى عهد قريب تتحقق المماثلة فيها بالخيل. فلا بد إذا باع صاعا من تمر أن يماثله بصاع مثله. فلو باعه الصاع بالصاعين أو الصاع بالصاع والنصف فهذا الربا الذي حرم الله وهو ربا الفضل. إذا علمنا هذا وهو أن الأصناف الستة إذا بيع الصنف بمثله اشترى الشرطان التماثل، وهذا تقول في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا، في الكيل كيلا كصاع بر بصاع بر وصاع ثمر بصاع ثمر، وفي الوزن وزنا كأن تقول 100 غرام من الذهب ب100 غرام من الذهب ولا يفاضل بينها، سواء اتفقت في الصنعة أو اختلفت، اتفقت في الجودة أو اختلفت، الحكم في الجميع واحد. قلنا أن هذه الأصناف الشرط فيها التناسب والتقابض في دليل ذلك ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مثلا بمثل يدا بيد، لأنه قال الذهب بالذهب ثم قال الفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، يعني بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، فجعلها مقابلة لبعضها فقال مثلا بمثل، أي بيعوها مثلا بمثل، فدل على أنه لا يجوز بيعها عند فقد التماثل. كذلك أيضا قال يد بيد، فلما قال صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل وقال يد بيد أشار إلى نوعين من الربا. النوع الأول يسمى بربا الفضل، والنوع الثاني يسمى بربا النسيئة. فأما ربا الفضل فالفضل أصله الزيادة، وإذا قلت فلان له فضل أي فيه زيادة من خير وطاعة وبر، فالربا الفضل ربا الزيادة، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لمثل، وقوله في معنى العكس ولا تشفوا بعضها على بعض، لأن قوله ولا تشفوا أي وتزيدوا بعضها على بعض. وعلى هذا يتحقق ربا الفضل إذا كان الصنف واحدا من الأصناف الستة التي ذكرناها بودل بمثله أو بيع بمثله مع زيادة في وزن أو كيل، سواء إذا كان في الكيل كصاع بصاعين وصاع بصاع ونصف ومدان بمد ونحن ذلك، في الوزن مثل 100 غرام ب50 أو 100 غرام ب75 بل 100 ب99، هذا يعتبر من الربا، لو نقص غرام واحد فإنه ربا. بناء على هذا عرفنا أن الربا ينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة ربا الفضل عرفنا النسيئة من النشأ وأصله التأخير، ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا ينسئون ويؤخرون الأشهر شرم عن مواقيتهم، فالنسأ أصله التأخير. وسمي هذا النوع من الربا بربا النسيئة لأنه يقوم على التأخير. فانظر إلى حكمة الشريعة وما جاءت به من العدل بين المتعاملين، فإنك إذا بعت الذهب بالذهب فلما العدل إذا أعطاك 100 غرام أن تعطيه 100 غرام في مقابلها، ثم إذا كانت 100 غرام بـ100 غرام فينبغي كما أعطاك تعطيه ولا تؤخر كما لم يؤخر، فالعدل يقتضي أن تنجز له وينجز لك. وبناء على ذلك لو بدل أحد الطرفين فأعطى، لو بدل أحد الطرفين فقدم وأخر الثاني فإنه يقع ربا النسيئة، لكن بضوابط. فلو تأخر في الدفع يقع ربا النسيئة باختراق أحدهما عن الآخر قبل التفاوض. فلو أنهما في مجلس العقد قال له عندي 100 غرام من السدائد أريدك أن تبادلني أو تبيعني بها هذا الحلم 100 غرام من البنادر مثلا أو من القلائد، فقال قبلت، قال قبلت لأنه لم يعطيه شيئا وتم الإجابة القبول، فنبدأ له البنادر أو الحلي، فتأخر الرجل يخرجها من جيبه أو يخرجها من شنطته أو من كيفه، فلا يؤثر ما دام في مجلس العقد. على أصح قولي العلماء هناك قول كان يقول لا، بل ما بد أن يعطي بيد ويستلم بالأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر في الصحيح الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء أي العبارة المشهورة ها ها ها، لما تعطي تقول ها، هو أيضا يقول لك ها، فمعناه أنك تعطيه ويعطيك منابذة وحالا. قالوا فلو تأخر ها حتى ولو مدخل يده في جيبه لإخراج السلعة فلم يتحقق قوله ها أو ها. لا بد أن يمد له بيد ويأخر. هذا مذهب طائفة من العلماء يسمون هذه المسألة مثل صندوق التاجر. كانوا في القديم يأتي ويكلم التاجر ومعه الحليب ينزل التاجر في الصندوق ويخرج مثل ما موجود الآن في البسنيات ونحنها إنهم يدخلها ويبتحى حتى يستخرج منها المبيع. فكانوا يسمونها مثل الصندوق التاجر يقولون لا يجوز له أن ينجز له أن يتعاقب معه إلا إذا نجز. وهذا المذهب فيه تشدد لكن فيه رحمة. والناس قد تنظر للحكم هكذا وتظنه فيه شدة وفيه عسر لكن للشريعة حكم عظيمة. فإن هذا الاشتراط للتقارب يدفع عن الناس من الشر ما الله به عليه. وكثير من المظالم تقع بسبب عدم التقارب. حتى إن أحد خبراء الاقتصاد من المعاصرين بعض الكفار مما قرأ عن شرط الشريعة في التقارب يقول لو أن العالم يطبق شرط الشريعة الإسلامية في التقارب في النقطين ثلاثة أرباع مشاكل الاقتصاد تنتهي تماما. لماذا؟ لأن التعامل كله بالكلام. والنكسات التي تقع هذه حينما يحدث السحب والسيولة غير موجودة فتحدث بسبب ذلك الديونات بسبب ذلك الإحراجات ويحصل بسبب ذلك الظلم. ومن هنا اشترطت الشريعة التقابل لأن هذا التقابل يدفع باب الاحتيال. فلو قال لك أبيعك 100 دولار من الذهب وأعطيته النقد ولم يعطك إياها ربما قال لك هكذا أبيعها لك وسجلها دون أن تكون موجودة في رصيده بزعمه أنه إذا جئت تطلبها في أي وقت ينجدها لك. فربما جئت وتطلبها في أحرج الأوقات لك فإذا جئت تطلبها أصابت من نفسه فأضر بنفسه وأيضا أضر بغيره لأنه ربما وقف موقف العاجز الذي لا يستطيع أن يسدد ديونه لقاء السحوبات كما يقع في نكسات بعض المصارف بسبب عدم وجود السيولة. فالشريعة ما اشترطت هذا الانصراع ولكن ممثل بمثال أخف. يعني مثلا مسألة دفع الضرر على هذا النطاق العام هناك دفع الضرر على نطاق أخف. فإنك إذا جئت للرجل وأعطيته 500 ريال وأنت تريد صرفها أو اشتريت مثلا بعشر ريالات وأعطيته 500 ريال فإنه يأخذها مباشرة إذا كان في عملها أو بيع ربما يرميها في الصندوق ويقول كم أعطيتني؟ تقول أعطيت 500 يقول لا بل أعطيتني 100 تقول أعطيتني 100 يقول لا بل أعطيتني 50 وتقول 50 يقول بل 10. هذا إذا لم يقول لك لم تعطيني شيئا. إذا بعض الأحيان يقول لا أعطيتني شيئا لأنه ينسى. فالشريعة تريد العدل ما تريد حق أحد يذهب. فإذا أخذ منك الذهب أعطاه ما يقابله بيد أخرى لأنك رضيت أن تبذل ذهبك لقاء العبر. فهذا كله مبني على حكم عظيم. اشتراط التقابل وتحريم النفع فيه دفع للضرر عن العامة والخاصة. وبناء على ذلك عرفنا الآن أن الأصناف الستة يشترط فيها التماثل ويشترط فيها التقابل. هذا كله إذا وقع التباير بالصنف بمثله كما ذكرنا كذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وتمر بتمر وشعير بشعير ومثل بمثل. لكن لو وقع التعامل مع الاختلاف يختلف الحكم. فإذا حصل الاختلاف اليسير اختلف الحكم يسيرا. إذا وقع الاختلاف الكلي اختلف الحكم كلا وجرى وحكم بجواز التفاضل وجواز النسأ والتأخير. وتوضح ذلك أن الأصناف الستة إذا بعتها مختلفة إما أن تبيع مع اتحاد الجنس واختلاف النوع وإما أن تبيع مع اختلاف الجنسين. فنقسم الستة إلى أثمان ومطعمات. الأثمان الذهب والفضة والمطعمات الأربعة الباقية. فالذهب والفضة الصنفان الأولان إذا بيعا مختلفين فإن جنسهما واحد. ذهب وفضة جنسهما أثمان. فإذا بعت مع اتحاد الجنس واختلاف الصنف فيشترط فقط التقابل. فيجوز أن تبيع الكيلو من الذهب بالكيلوين من الفضة لكن بشرط أن يكون يدا بيد ولا يجوز أن يؤخر أحد المتعاقدين. فإذا اتفق جنس الثمن واختلف الصنف مثل ما ذكرنا ذهب بفضة قلنا يجوز التفاضل ولا يشترط التماثل ويجب التقابل. فلا يفترقان عن مجلس العقد إلا وقد أعطى كل منهما للآخر ما له عليه. مثال ذلك لو جئت تشتري بالريالات الموجودة فإن الريالات رصيدها فضة، فإذا جئت تشتري بها ذهبا قال لك الغرام بأربعين ريال، تشتريت عشر غرامات بأربعمائة ريال أو مائة غرام بأربعة آلاف ريال، فيجب عليك أن تعطيه ويعطيك الغرامات يدا بيد. المهم أن لا تفترق عن مجلس العقد إلا وقد قبض كل منكما سلعة الآخر أو ما عند الآخر. فلو أن أحدكما أخر وافترقتما وقد أخر أحدكما أو أخرتما فقد وقع الربا، أعني ربا النسيئة من وجه واحد. فإذا عند الاتحاد من كل من الوجهين يجري ربا من وجهين، وعند اتحادهما من وجه واحد يجري ربا من وجه واحد، فيجري النسيئة فقط ويجوز التفاوض. أما لو اختلف الجنسان كذهب بواحد من الأصناف الأربعة المطعومة أو فضة بواحد من الأصناف الأربعة المطعومة فيجوز التفاوض ويجوز النساء. يجوز لك أن تبيع الكيلو من الذهب بألف كيلو من التمر، ولا بأس بذلك، أنا يشترط التماثل. كذلك أيضا يجوز أن تعطيه النقد الآن وتستلم منه التمر بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة، لا بأس بذلك، لأنه لا يوجد الربا لا من جهة التفاضل ولا من جهة التقابض. وعليه قال العلماء إن الأصناف الستة يجري الربا فيها من وجهين بشرط اتحاد الجنس والصنف، كذهب بذهب وفضة بفضة وبقية الأصناف الأربعة على ذلك. ويجري الربا من وجه واحد وهو ربا النسيئة إن باع مع اختلاف الصنف واتحاد الجنس، كأن يتحد جنسه مع كالأسنان فيبادل الذهب بالفضة فيجوز التفاضل يبيعه كيلو بالكيلوين، ولا يجوز النساء وهو التأخير. وهكذا لو باع البر بالتمر يجوز الصاع بالصاعين والصاع بالثلاثة، لكن يجب أن يكون يدا بيد. أما لو اختلف الجنسان كذهب ببر أو تمر أو شعير أو منف أو فضة ببر أو تمر أو شعير أو منف فإنه يجوز التفاضل ويجوز النساء ولا ربا في هذا النوع من البيع. هذا بالنسبة للأصناف النصوص عليها. عرفنا أولا ما هي الأصناف النصوص عليها وهي الستة، وعرفنا أنها تنقسم إلى الجنسين الذين ذكرنا الأسنان والمطعومات، وأن التعامل بها إلا أن يكون مع الاتحاد من كل وجه أو الاختلاف من كل وجه أو الاختلاف مع اتحاد الجنس، وبينا حكم كله. يرد السؤال الآن بالنسبة لغير هذه الأصناف الستة، غير هذه الأصناف الستة وهو الذي سكت عنه الشرع جماهير السلف رحمة الله عليهم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يجري فيها الربا ولكن بشروط، وخالف في ذلك الظاهرية رحمهم الله فقالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة. طيب على مذهب الجمهور وهو الصحيح طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه الأشياء ذكرها أصولا لغيرها، ولذلك ذكر البر والشعير أصلا للحبوب فتقيس الأرض الموجود في زماننا وتقيس الدخن والعدس والفاصوليا واللوبيا وغيرها من الحبوب ونحوها، كذلك أيضا ذكر التمر لكي تقيس عليه الزبيب وتقيس عليه العسل وتقيس عليه الحلوى مما يباع قيما أو وزنا من جنس المطعومات، فجعلها أصلا لغيرها. جعل في مقابل التمر النفش، وهذا كما ذكرنا لكي يقاس عليه ما يستصلح به الطعام كالأدقة ونحوها مما يوجد من البهارات الموجودة في زماننا. فإذا ليس من الفراغ جاء قول عليه السلام البر والتمر والشعير والنفش، إنما جاء تنبيها على المثل، ولذلك صح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال وكذلك ما يكال ويوزن، وهو صحابي جليل جعل ما يكال ملحقا بالأصناف الأربعة المنصوص عليها فيها، وجعل ما يوزن ملحقا بالمنصوص عليه من الذهب والفضة لأنه كان يباع وزنا. إذا علمنا أن الأصح أنه يجري الربا في غير هذه الأصناف الستة، يرد السؤال الآن لو سألك رجل عن الأرز الموجود في زمانه أو سأل عن البرتقال أو التفاح أو الموز هذا من جنس المطعومات أو سأل عن غير الطعام كالحديد والنحاس والألمنيوم أو نحلهم وغيرها من المعادن، هل يجري فيها الربا أو لا؟ بمعنى لو باع الرجل حديدا متفاضلا كطن من حديد الصلب بنصف طن من حديد الزهر، الصلب أجود الحديد، بيع بنصف طن من الزهر بطن مثلا أو طنين من الزهر الذي هو أردأ منه، فقال أردت أن أبادل الحديد بالحديد متفاضلا، هل يجوز أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الحديد. كذلك يسأل الناس في زماننا هذا ومحب المنفذ لأنتنا موجودة الآن حتى يكون التطبيق أوضح، لو سأل ثلاجة بثلاجتين أو سيارة بالتجارتين هل هذا من الربا؟ لأنه متى يسأل عن الربا؟ يسأل عند الزيادة، بالربما ما يسألك لو قلم بقلمين هل يجري ربا أو لا؟ أو بشهر بشهرين. الناس ليس لهم مذهب، إذا سأل كل من يسأل عما أشكل عليه أو وقع فيه، ومن هنا تسأل عن كل صغيرة وكبيرة موجودة في زمانك. الموجود في زماننا غير منصوص عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر غير منصوص عليه. فهذا الذي لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نقسمه إلى قسمين. القسم الأول ما هو من جنس المطعومات، والقسم الثاني ما كان من غير جنس المطعومات. جنس المطعومات أعلى مثال مثلا لو أخذنا الحلوى الموجودة في زماننا، وجنس غير المطعومات كمثلا الثلاجات أو الحديد أو النخاس، فهل يجوز بيع هذه الأشياء إذا اتحدت أصنافها من تفاضل؟ هذا يحتاج إلى تفصيل وتوضيح ذلك. أن يقال نأخذ أولا غير المطعومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فذكر لنا الأصل في غير المطعوم وهو الذهب والفضة. الذهب والفضة حرم الله بيع الذهب بالذهب إلا مثلا من ذهب لمكان العدل، فإنه إذا باع الذهب بالذهب متفاضلا قلنا وقع الظلم. ومن هنا قال طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد شهرها غير واحد وذكر المرداوي رحمه الله أن المذهب عليها وهي مذهب الحنفية أيضا، أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن، فكأن مقصود الشرط حصول التماثل بالوزن، فما كان يوزن من غير المطعومات لا بد فيه من التعادل والتكافؤ بالوزن. ومن هنا إذا باع الموزون بالموزون مع اتحاد الفلوس وقع الظلم، وقالوا إن الموزونات من غير الذهب والفضة تقاس على الذهب والفضة فلا يجوز بيعها متفاضلة مع اتحاد الفلوس. فلو سألك رجل وقال عندي عمارة أريد أن أبنيها فأخذ لها قطع الحديد من صنف مثلا الذهب، وجاءه رجل وقال هذا الطن اللي هو الغراء الكيلو عندك أريد أن أبادله بنصف طن من الصلب الذي هو أزود عندي، فسألك هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول لا يجوز بيع هذا الحديد بمثله متفاضلا لأنه منظوم قياسا على الذهب والفضة. كذلك لو سألك عن النحاس، وكان النحاس مثلا جر العرف بيده وزنه، عن قم منه بنصف طن أو قم بقم ونصف، تقول لا يجوز لأنه موزون كما لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا. طيب لو أن هذا الذي هو غير المنصوص عليه الذي قسنا عن الذهب والفضة الذي هو الحديث والنحاس ونحنها من المعادن، لو أنه أخرجته الصنعة دخلت في الصنعة فأخرجته عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذروعا، فما الحكم؟ تعرفون يا إخوان من باب المناسب حتى يكون بالطبع، فعندنا الوزن مثل الغرامات الموجودة ومثل الكيلو ومثل الطن ونحن ذلك، وعندنا الخيل كالصاع واللتر، الألتار هذا يسمى خيل، فلا يفهم البعض أن الخيل هو كيلو غرام، لا، الخيل مثل الصاع مثل المد مثل الرطل ونحيها ما موجودة في زمانها كالألتار الموجودة في زمانها. هناك العدد الذي يباع عددا كالسيارة مثلا، السيارة ما توزن ما تباع وزنها، ولا تباع الحين ولا تباع بالذر، لا تحد يقيس السيارة، ولكنها تباع بماذا؟ بالعدد. تقول أريد سيارة سيارتين، الإبل البقر الغنم كلها بالعدد تباع. فعندنا أشياء تباع بالوزن، أشياء تباع بالكيلو، أشياء تباع بالعدد، وأشياء تباع بالذر. الذر مثل القماش بالمثل، وكذلك المخططات الأراضي تباع بالذر. فالشيء الذي يباع بالوزن من غير المطعوم لا بد أن يكون مثل المثل كما ذكرنا. لكن لو دخلت فيه الصنعة فأخرجته عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مذرعا. مثال، لو أن ربنا عنده طن من الحديد، أخذ هذا الطن فقطعه قطعا وأوصالا بالأمتار، وأصبح يبيعه القطعة مثلا مثل بكذا، حينئذ خرج عن كونه مباعا بالوزن إلى كونه مباعا بالذر. كذلك أيضا قد يباع بالعدد، يعني يبيع بالواحدة أو بالاثنتين أو بالثلاث. أخذ الحديد فصنعه سيارة، أو أخذ الحديد فصنعه ثلاجة أو غسالة أو نحو ذلك، فأخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مدروعا، فما الحكم؟ قالوا إذا أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا أو مدروعا جاز التفاضل وحرم النفع. جاز التفاضل، يجوز أن يبيع القطعة بالقطعتين والسيارة بالسيارتين وبالثلاث وبالأربع، لأنه إذا صار معدودا المعدودات قد يحصل العدل فيها مع اختلاف العدد، فالبعير الواحد قد يعادل ثلاثة أبعار. ومن هنا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين والفرس بالأفراس إلى إبل الصدقة، هذا معدودات، فأجاز في المعدود التفاضل. وبناء على ذلك قالوا إنه يجوز إذا أخرجته الصنعة عن كونه موجودا إلى كونه معدودا يجوز فيه التفاضل. ننتقل بعد ذلك إلى بناء على هذا الذي قررناه، لو سأل سائل فقال هل يجوز بيع السيارة بالسيارتين؟ نقول نعم، لأنها ليست من جنس الربويات، لا تأخذ حكم الربوي، أهل أن التفاضل فيها مرتفق. الغسالة بالغسالتين، الثلاجة بالثلاجتين، أي شيء من غير المعدود من غير المطعوم إذا كان غير موجود جاز فيه التفاضل. الخشب، لو سألك تاجر الأخشاب، هذا يقع حينما يشتري الخشب مثلا بالوزن وهو خاء لم يقطع ولم يعني يفصل، أخذه بالوزن فأراد أن يبادله بمثله، إيش الحكم؟ نقول لا يجوز إلا مثل بمثل. لكن لو أن هذا الخشب صنع ألواح كألواح الأبلكاش تباع بالأذرعة المتر والمتر ونصف، وتباع بالعدد، يقول اللوح اللوحين الثلاثة كل عشرة بكذا، فإذا خرجت عن كونها موزونة لما تأتي تشتري ألواح الخشب ما تسأل كم وزنها، إنما تسأل تقول أريد لوحا أو لوحين من صلب كذا وكذا، فإذا صارت من جنس المبيعات بالعدد. فإذا أخرجت الصنعة الموزونة إلى كونه معدودا أو مدروعا جاز التفاضل، وحينئذ لا يكون من جنس الربوي المنصوص عليه من كل وجه. بعد هذا ننتقل إلى غير إلى المطعومات. المطعومات هناك طبعا قول ثاني من باب الفائدة، هناك قول ثاني إن العلة في الذهب والفضة الثمنية، والثمنية يكون هنا رؤوسا للأثمان وقيما للأشياء، والثمنية علة قاصرة سميها علماء الأصول علة قاصرة، ولا يقاس عليها غيرها، لأن الله جعل في الذهب والفضة خصيصة كما نبدأ على ذلك الإمام المقدسي رحمه الله في المختصر مختصر من هذه القاصدين، ذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل خاصية في الذهب والفضة لكونهما رؤوسا للأشياء وثمنا لها. هذا النوع من العلة يقول به الجمهور المالكية الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الذهب والفضة جرى فيهما الربا لكونهما ثمنا للأشياء وقيما لها. وهذه العلة القاصرة مختلف فيها عند العلماء الأصول، بعض علماء الأصول لا يرى التعليل بها، ولذلك يقول صاحب المراقي: وعللوا بما خلف عن تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. ورجح غير واحد من العلماء، طبعا هو كان مذهب الجمهور على انه يجوز التعليل بالعلة القاصرة، لكن اذا قلنا العلة في الذهب والفضة السنة دينية بناء على القول الثاني، نحن قلنا القول الأرجح الوزن، لكن على قول الجمهور من العلة هي الثمنية في الذهب والفضة لا يجري الربا عندهم في غير المطعومات في غير الطعام أي إن كان ذلك ولو كان موزونا. فعلى مذهب الجمهور لو سألك السائل عن بيع الطن بالطنين من الحديد يجوز، وبيع الطن بالطنين من النحاس يجوز، لأنهم لا يرون جريان الربا في غير المطعوم إلا في الذهب والفضة فقط، يرون خصوص الحكم بالذهب والفضة. وأما بالنسبة للمطعومات فالعلماء رحمه الله اختلفوا في علة الأربع المطعومة، قيل الكيل كما هو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، وقيل الطعم كما هو مذهب الشافعية ورواية أيضا عن أحمد، وقيل أيضا القوت والادخار كما هو مذهب المالكية، وقيل وهو القول الرابع إنه الطعم مع الكيل أو الوزن، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بها بعض السلف كما هو قول سعيد بن المسيب وطائفة، وهي أرجح الأقوال. أما الطعم فلقوله النهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام بالطعام إلا ميتا بمثل، فهذا الحديث حديث معمر بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه يدل على قوة القول القائل أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. بناء على هذا القول أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل طعام ينظر فيه، إن كان يباع كيلا أو وزنا جرى فيه الربا من الوجهين عند اتحاد السنة، وإن كان يباع عددا لم يجر فيه الربا. إذا كان يباع عددا الطعام يباع من باع حتى تتضح الصورة أكثر، الطعام يباع وزنا الكيلوغرام مثل الأرز الموجود في البلدان يباع وزنا، ويباع أيضا كيلا يكال يطلعه في الصاع، تقول صاع من العرق أو صاعين مد مدين مدان ونحن ذلك. يباع أيضا الأرض يباع الطعام أيضا عددا كالبطيخ مثلا، يباع بالعدد تقول أعطيني بطيخا واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، البرتقال يباع عددا وقد يباع وزنا، فتقول مثلا كيلو من البطيخ كذا، أو تقول كيلو من البرتقال أو التفاح ونحن ذلك كذا، فهذا مبيع بالوزن. فعندنا طعام يباع بالكيل، وطعام يباع بالوزن، وطعام يباع بالعدد. بالنسبة للمطعمات يقولون العلة الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل طعام يباع كيلا أو وزنا لا يباع مع اتحاد الصنف إلا مثلا لمثل يدا بيد. مثال الآن مثلا عندنا الأرز، إن قلنا يباع بالصاع فهو مطعوم مكين فيجد الجبل، وإن كان يباع بالكيلو غرام فهو مطعوم موزون فيجد الجبل، البرتقال مطعوم موزون، التفاح مطعوم موزون، الموز مطعوم موزون، هذا بالنسبة للفواكه. كذلك الخضروات، بعض الخضروات يدري فيها الربا بالوزن، مثلا لو بيع لو قلنا مثلا الملوخية أو نحنها بيعت بالوزن قال لك الكيلو بعشرة تقول مطعوم موزون، لكن لو بيعت بالعدد الكراث يباع بالعدد ولا يباع بالوزن، هل يدري فيه الربا؟ مطعوم غير مكين ولا موزون، فتقول لا يدري فيه الربا. فيجوز بيع الواحدة بالاثنتين والواحدة بالثلاث لأنه مطعوم غير مكين ولا موزون. قصد السكر لو بيع مثلا بالعدد، بعدد يكون يقص على أطوال معينة هو يباع بالعدد الواحدة بعشر وجر الرف بذلك فهو مطعوم، لكنه لا يكال ولا يوزن، يباع بالحزمة ويباع بعدد حزمة كل حزمة من كذا، فتقول هذا يجوز بيعه بعضه ببعضه متفاضلا. إذن العلة عندهم الطعم مع الكيل أو الوزن. هناك طبعا المذاهب الأخرى مثل مذهب الشافعية يقول العلة الطعم، مذهب الشافعي رحمه الله لما قالوا جل الطعم ما خرقوا طعاما على وجه الأرض إلا جرى فيه الإبن، أي شيء يعني يوجد مذنب مطعوم فيبدي فيه الإبن، لحديث معنى رضي الله عنه أن المسلم منها أن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا من مثل، قالوا إلا الطعم. لكن صحيح ما ذكرناه لقوله إلا مثلا من مثل، فنبه على الكيل كيلا أنه يعني يتماثل بالكيل كيلا وفي الوزن وزنا. بالنسبة الآن عرفنا أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. لو سألك سائل عن الحلوى الموجودة في زماننا لو أراد أن يبادل مثلا المجموعة منها المجموعة المتفاضلة مع اتحاد السنة، لاحظ كل الكلام هنا مع اتحاد السنة، هل يجد ذلك أو لا؟ كتابي يريد أن يبادل مع كتابي آخر في صنف واحد من الحلوة، وأراد أن يبادل الكرتون بالكرتونين أو بالعشرة أو بالخمسة، يعني التفاضل في عدد الكراتين. ثم الحكم نقول إن كان هذا النوع من الحلوى يباع عددا فحينئذ يجوز لأنه مطعوم معدود، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وأما بالنسبة إذا كان يباع بالوزن، أما بالنسبة لهم كان يباع بالوزن فإنه يجب التقابل والتماثل، فلا يباع إلا مثلا بمثل كيلو بكيلو. إذا كانت الحلوى تباع مثلا بالوزن مثل ما نجد في بعض الحلوات وبعض ما تباع بالوزن، وبعض يباع بالعدد، تجد أصحاب يشترونها بالعدد وتعطى لهم بالأعداد، وإذا اشترى التجار أيضا يشترونها بالأعداد، نقول هذا مطعوم معدود وليس بمكين ولا مرزوق. لكن لو أنه بيع، لو أنها بيعت بالوزن وتجد مكتوب عليها 100 غرام هذا وزن، فنقول حينئذ لا يجوز إلا مثل المثل يدا بيد. هذا حافظ ما أردنا أن نهد به في قضية الربا، ويقاس غير المنصوص على المنصوص. نقيس مثلا نقول الأرز يجري فيه الربا، يحرم الربا في الأرز كما يحرم في البر بجانب كون كل منهما مطعوما مكيلا، أو بجانب كون كل منهما مطعوما موزونا. سألك عن صاع دخن لصاعين، تقول يحرم بيع الدخن للدخن متفاضلا كما يحرم بيع البر بالبر متفاضلا بجانب كون كل منهما مطعوما مكيلا. وقس على هذا يدلي القياس الأشياء الموجودة لهذا الضابط. كذلك بالنسبة لغير الذهب والفضة، تقول مثلا يحرم بيع الطمن من الحديد بالطمنين كما يحرم بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متفاضلة لجامع كون كل موزونا، لجامع الوزن في كل أو كون كل منهما موزونا. وعلى هذا يعني لو سئلت عن المعدودات ولا تؤاخذ يا إخواني إذا ذكرت أمثلة معاصرة، لأنني عانيت كثيرا أمثلة القديمة لما يأتوك الناس اليوم لا يسألون عن أشياء قديمة سواء أشياء موجودة، يقول لك أريد أن أبادل مثلا بطرة بالبطرتين هل يجوز أو لا؟ هذا يقع أو لا؟ لو سأل القلم بالقلمين الكتاب بالكتابين هذا موجود، فتقول مثلا تجري القياس مثلا تقول يجوز بيع الثوب بالثوبين لأن الثوب لا يباع وزنه. لو سألك عن مبادلة ثوب بثوبين تقول يجوز، الغطرة بالغطرتين يجوز لأنه معدود حديث بالموزون. ونحن قلنا كل شيء من غير الطعام ننظر فيه إلى ماذا؟ إلى الوزن. إن بيع وزنا حرم وإن لم يباع وزنا جاز. وعلى هذا لو سئل عن مضارة بمضارتين يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأنه من جنس المعدودة. ساعة بساعتين يجوز، كتاب بكتابين يجوز، قلم بقلمين يجوز. إذن الضابط عندنا في غير المطعوم الوزن، وفي المطعوم الطعم مع الكل أو الوزن. هذا بالنسبة لما سندخل الآن في تفصيله بعد أن عرفنا هذه المقدمة. الآن إن شاء الله سندخل فيما ذكره المصنف. المصنف رحمه الله ابتدأ بالقاعدة العامة ثم ذكر تطبيقات لما يجوز البيع، لما يحرم فيه الربا من الوجهين، ولما يحرم فيه الربا من الوجه الواحد. ثم بعد أن قرر أصول الربا انتقل إلى بيوع ذرائع الربا، لأننا عندنا المحرمات الربوية المنصوص عليها، وعندنا أشياء ملحقة بهذه المنصوص عليها، وعندنا أشياء من البيوع ليست في ظاهرها أو صورتها ترى فيها الربا لكنها تؤول إلى الربا، وهي بيوع الذرائع، يسمونها بيوع الذرائع الربوية، كبيع الربوي مع الربوي وغيره وغير الربوي، وبيع العين ونحن ذلك مما سيبينه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. يقول رحمه الله يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. إذن نبدأ بمكيل، المكيل يقول مطعمان. إذا باع برا ببر يحرم ربا الفضل، وإذا حرم ربا الفضل خذها قاعدة، إذا قلت يحرم ربا الفضل فأعلم أن ربا النسيئة حرام. وإذا قلت يحرم النسأ قد يجوز التفاضل وقد يحرم التفاضل، فإذا تحريم النسأ لا يستلزم وجود ربا الفضل، وتحريم الفضل يستلزم وجود ربا النسيئة، وهذا هو الذي جعل ربا النسيئة أقوى من ربا الفضل. وعليه حمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة. وذلك لأنه أغلب وأكثر نوعية ربا انتشارا، فيكون قوله لا ربا في النسيئة ليس المراد به الحفر، وإنما المراد به التعظيم كقوله الحج عرفة، فلما كانت أكثر مقاصد الحج في عرفة كان أكثر ربا في النسيئة، فكان هذا من باب خارج مخرج التعظيم وليس المراد به المفهوم، أي أنه لا مفهوم له، ليس المراد به حفر الربا في النسيئة. في مكيل وموزون، الموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم إذا بيع بجنسه، إذا لا بد أول شيء من أن يكون من أصناف الربويات، فإن كان من جنس المطعومات قلنا العلم الطعم مع الكيل، الطعم مع الكيل أو الوزن، وإن كان من غير المطعومات العلة فقط الوزن. فجاء في الأصل العام هو الكيل والوزن، لأنه مرجح رجح المصنف رحمه الله أن المطعومات العلة فيها الكيل فقط، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد ذهبنا أن الأقوى والأرجح أنها الطعم مع الكيل أو الوزن. بيع بجنسه، بناء على ذلك البر مع البر يجري ربا من وجهين، والتمر مع التمر يجري من الوجهين، والنفش بالنفش يجري من الوجهين. لكن لو خرجت عن المنصوص عليه وسئلت عن الأرز، سئلت عن الحلوى، أو سئلت عن غير ذلك من المكسرات الموجودة في زماننا، فقل فيه تفصيل. إن كانت مثيلة أو منظومة فلا يجوز بيع الجنس الواحد الأخص بمثله إلا مثل بمثل يد اليد، وإن كانت تباع بالعدد جاز التفاضل، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. ويجب فيه الحلول والقبض، ويجب فيه الحلول والقبض، أن يكون حالا البيع حال وأن يتقابض في المجلس. وعلى هذا فلا يجوز أن يباع أن يبيع الربوي بالربوي مؤجلا، لا يجوز أن يبيع الربوي بالربوي مؤجلا، كان يقول أعطيك غدا وتعطيني غدا، وأعطيك بعد شهر وتعطيني بعد شهر، هذا بيع الدين بالدين والربا فيه من الوجهين لا إشكال. وكذلك أيضا لو أخر أحدهما فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فإنه لا يجوز، لا بد من التقابض أن يكون ذلك حالا، فيعطي هذا ويعطي ذاك. أما الدليل على هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فأمر عليه الصلاة والسلام، نبه عليه الصلاة والسلام على لزوم التقابض بقوله هاء وهاء، وهذا يستلزم أن يكون البيع على البت دون أن يكون مؤجلا من الطرفين أو أحدهما. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. هنا مسألة التماثل، تكرر أنه نابد من التماثل في بيع الأربع الأصناف المطعومة. في بعض الأحيان طبعا إذا كانت الأربع مكيلة، إذا قلنا أن المطعوم العلة في الكيل، فلا يجوز بيع المكيل من المطعومات كلها. أي مطعوم يباع كيل وأردت أن تبيعه بمثله لابد أن يتساوي بالكيل، ولا يعدل إلى الميزان. مثلا التمر، الآن التمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع مثلا بمثل بالكيل، فتبيع الصاع بالصاع، هذا في التمر. لو قال لك قائل أريد أن أبادل 100 كيلو من التمر كيلو غرام، ليس كيلا إنما وزنا 100 كيلو غرام، 100 كيلو تقول لا يجوز. لا يجوز في المكيل أن يباع بالوزن بمثله، لأن التماثل في الكيل يختلف عن التماثل في الوزن، التماثل في الكيل يختلف عن التماثل في الوزن. ولذلك قالوا لا يجوز بيع الربوي إذا كان مكيلا إلا بمثله إلا كيلا، وهذا كله لتحقيق التماثل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمر من حيث هو فيه طبعا الأقماع أكبر، لأن القمع الموجود في التمرة يزيد من وزنها، ولو أنت ترى أنه شيء يسير لكنه في الغرامات يعدل. فلو أن الصاع الذي كله بأقمع وأن التمر كله بأقمع يزيد الوزن ولا ما يزيد؟ يزيد. ولو كان تمره مجردا مفصلا من القمع الذي يكون على، معنى ذلك أنه لا تستوي الغرامات ولا يتحقق التماثل. والتمر نفسه فيه طويل وفيه قصير، فهو في الكيل يكون التماثل بالجد، ولكن في اللبن يكون التماثل بالثقل. والتماثل في الشريعة لما جاء بالكيل يتحقق في المكيل كيلا وفي موزون وزنا. ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا كما ذكرنا، لأنه في الكيل لا ينبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، وعلى هذا لا يجوز بيع المكيل بالوزن ولا الموزون بالكيل تحقيقا للتماثل، وخوفا من أن يقع التفاضل في الوزن، وحينئذ لا يتحقق مقصود الشرع من التكافؤ بين المدفوعين من الطرفين المبائع والمشتري. نعم. ولا بعضه ببعض جزافا، ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا. هذا التطبيق الذي ذكره المصنف رحمه الله هو في الحقيقة تطبيق لقاعدة بالكيل كيلا وبالوزن وزنا. فأنت إذا جئت تقول اشترط في بيع المكيل ما دام الشريعة أمرت بالتماثل في المكيلات وفي الموزونات، فمعنى ذلك أنه يتحقق التماثل في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا، لأننا ذكرنا أن المكيلات قد تختلف في الوزن. بناء على هذا يختلف مقصود الشرع إما ببيع المكيل وزنا والموزون كيلا، وكذلك أيضا بيع بعضها ببعض جزافا، يعني تتحقق المخالفة بصورتين، بإحدى صورتين، إما أن تجعل هناك وحدة تخالف الكيل إن كان يباع بالكيل، أو تخالف الوزن إن كان يباع بالوزن، أو يقع الجهل بالتماثل. ولذلك يكون في القاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه القاعدة تنطبق على مسألة بيع بعضه ببعض جزافا، والجزاف طبعا كان يعنيها كوم، ويقول هذا الكوم بهذا الكوم، فقد يكون أحدهما أكثر من الآخر كيلا كان من جنس المكيلات، أو وزنا كان من جنس الموزونات كما يقع في خانات بعض المعادن. فإذا لو أنه خالف في الموزون أو في المكيل فخرج عن ضبطه بالكيل والوزن، سواء مع المخالفة بالمقادير المعروفة أو بالجزافة، يعني إحدى الصورتين، يعني ما هو شرط أن تحفظ المثال، إنما فقط أن تحفظ أن المقصود الخروج عن الضبط. فالمكيل لا ينضبط إلا بالكيل، والموزون لا ينضبط إلا بالوزن، فإن بيع المكيل بالوزن فات التماثل، خشي أن يكون ذريعة الفوات التماثل. وكذلك أيضا إذا لم يوجد العيار له الكيل والوزن فباع جزافا، ككون من الذهب ككون من الطعام بكون من الطعام، حتى لو قال هذا الكون من الذهب بهذا الكون، الآن لو قال نهاجعك هذا الكون من الذهب بهذا الكون، ولا نعرف كم مقدار هذا الكون وزنا، ولا نعرف كم مقدار هذا الكون وزنا، فإن هذا يوجب الوقوع في المحرم. ولذلك قالوا في القاعدة الجهل بالتماثل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فإذا باعه جزافا جهل بالتماثل، ما تحققنا أن الوزن واحد، قالوا فإذا جهلت التماثل في بيع الربوي بالربوي كأنك تحققت من بيعه متفاضلا. نعم.